قبل الحديث عن التجربة الشعرية والرؤية الفنية عند الشاعر توفيق أبرام، أود أن أشير إلى بعض الميزات التي تطبع شخصية هذا الفنان الأصيل. فتوفيق أبرام الإنسان شخص متفرد في خصاله العالية وفي نفسه الأبية وكرم أخلاقه ومروءته وإخلاصه النادر في صداقته وحبه الكبير للفن عموما وللملحون خصوصا، لدرجة أصبحت فيها حياته اليومية عبارة عن ركح يستمد مادته من القصيدة والسرابة. هذا ما يفسر غيرته على هذا الفن وكذا كفاءته العالية في النظم بل في الشعر الرصين، إذ قلما نجد تجربة إبداعية جمعت بين كل الأغراض والمضامين الشعرية في أبهى صورها. فقد خبر شاعرنا أصول العملية الإبداعية الشعرية من خلال مرجعية زاخرة بأروع ما جادت به قرائح شعراء الملحون الفطاحل. هذه المرجعية التي توجتها موهبته الخلاقة لتعطينا شاعرا فدا من طينة سيدي توفيق أبرام. والحديث عن هذا الفنان لا يمكن أن يختزل في سطور، لكن عطاءه كفيل بإنصافه وتصنيفه في مصاف المبدعين الكبار. دام إبداعه ودام ألقه.